عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. يعني إذا مات ثلاثة من الأولاد لمسلم أو مسلمة صاروا حجابا عن النار إلا تحلة القسم، وهو: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، لأن طريق الجنة على متن جهنم، هذا هو الذي يريدونه. نعم.